بل عندي ولد محفظ ذات رمضان، هو يعني مسوي له عملية في عينه اي قرنية مسوي له، فسبحان الله يعني لازم يعني يحط القطور هو 4 أوقات يعني في اليوم. نعم فما أدري يعني هو يقول أحس يعني طعم حد يعني يحس بطعم القطور في حد يعني ممكن بفترة ما صام كم من يوم، فما أدري يعني هو على صيام وعلى يعني هو القطرة عن طريق العين. يعني عن طريق العين اي هذا. لا ما عليه بأس، عن طريق العين ليس عليه بأس، حتى لأنه حتى لو وصل إلى الحلق شيء فهو شيء يسير لا يذكر، لا يكاد يصل إلى الجوف أبدا، فليس عليه بأس إن شاء الله. هو يقول أحس يعني بطعم، فيعني ما دي ما اي صام اي هو يعني ما صام كم من يوم عادي يعني مثلا لا لا يصوم يصوم يقضيه. قطرة العين، قطرة العين يصوم ليس عليه بأس، حتى لو قطر في أنفه ووصل إلى حلقه وأخرجه مباشرة فصومه صحيح، فما بالك بالعين، ها سبحان الله. فليس عليه بأس إن شاء الله.